بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، هذه الدنيا فيها الصالحون وفيها الأشرار الفجار، والله عز وجل قسم الناس وجعلهم درجات، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ومن الناس من هو مجرم حقا، ليس فقط فهو ضال، بل يضل غيره، بل يغوي غيره، بل ربما يمكر الليل والنهار ليغوي الناس وليضلهم. وبعض الناس من شدة إفساده لغيره بلغ مستوى إبليس، بل فاق إبليس في إغواء الناس وإضلالهم. يأتي الناس من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم فقط ليغوي خلق الله عز وجل. ومنهم أولئك الذين يتاجرون بما يسمى بالمخدرات، آفة العصر في هذا الزمن، يتاجرون بها على حساب الناس، دينهم وأعراضهم وأخلاقهم وأجسادهم. قتلوا كثيرا من الشباب والشابات، دمروا كثيرا من الأسر، تفككت الأسر، تيتم الأولاد، ترملت النساء، كل هذا بسبب جشع هذه الدنيا وطمعها. اسمعوا لقصة طفلة بريئة كانت تلعب في فناء بيتها، فإذا بها يناديها خالها في نفس البيت، كان جالسا في الملحق، وهذه القصة غريبة حصلت. فناداها خالها الذي كانت تحبه، والبنت عمرها ربما 5 سنوات أو 6 سنوات، ناداها خالها، قال لها تعالي إلى الملحق. فإذا بها تدخل وهي لا تدري ما الذي يجري. خالها كان يتعاطى المخدر، وكان قد أخذ جرعة بالإبرة في يده، ولكن لربما استخدام الإبرة مرات عديدة، وربما لخطأ في استخدام الإبرة، فإذا بالإبرة تنكسر في يده وخرجت الحقنة والإبرة بقيت. فإذا به يريد أن يخرجها، وكان قد غفل، قد غاب عن الوعي، قد بدأ بسكره بغيبوبته. فنادى هذه البنت الصغيرة، بنت أخته، قال لها أخرج هذه الإبرة بأسنانك. فإذا بها تجر خائفة على خالها، تجر الإبرة حتى جرت الإبرة وسقطت على ظهرها. ما الذي حدث؟ والقصة حقيقية. دخلت الإبرة في جوفها، في جوف من؟ جوف هذه الطفلة. سقطت تبكي، الخال لا يدري عن شيء، هو الآن متعاطي ولا يعلم خبر هذه الطفلة، هو الآن غائب في أحلامه، غارق في شهواته. فإذا بالطفلة تصيح وتبكي ولا أحد يسمعها بالبيت. ظلت على هذه الحال دقائق وربما أكثر حتى علم أهل البيت بها، أخذوها، رأوا دما يخرج من فمها، لم يعلموا سبب الدم، أرسلوها بسرعة إلى المستشفى. الطفلة في غيبوبة لا يدرون عنها ما الخبر، أدخلت إلى المستشفى في الطوارئ، أدخلت إلى السرير، الطبيب يكشف عليها، لكن للأسف الفتاة، الطفلة، فارقت الحياة الدنيا. ماتت البنت. بعد الفحوصات أخرج الطبيب إبرة من جوفها، وجد عليها آثار المخدرات. بعد التحريات علموا أن خالها المتعاطي هو الذي قتلها، قتل طفلة بريئة، طفلة بريئة لا ذنب لها. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. تعرف ما الذنب؟ الذنب يا عبد الله، يا أمة الله، الذنب ذنب أولئك المتعاطين، قتلوا أطفالا، سفكوا دماء، انتهكوا أعراضا، كل هذا لأجل ماذا؟ لأجل حبة مخدر، يستطيع ومستعد أن يضحي بأمواله كلها، بأعراضه، بأعراض محارمه، مستعد أن يبيع أعراض زوجته وأخته وبناته وكل ما يملك، أغلى ما يملك يبيعه لأجل حبه، لأجل حقنه. اسمعوا لهذا الشاب الذي أتاني يوم من الأيام يقول لي: والله ما كنت أنوي الدخول في عالم المخدرات، ولكن لي صحبة سيئة. وانظر إلى آثار الصحبة السيئة والعياذ بالله. يقول: صحبة سيئة كنت أجلس معها في الحي، في مجلس عندنا في ديوانية، يقول: كل يوم آتي إليهم فيسقوني الشاي، يعطوني، يضيفوني بالشاي، ولكن يقول الشاي كان غريبا وطعمه لذيذا، يقول: تعلقت بالشاي أكثر من مرة أذهب إليهم لأشرب من هذا الشاي. حتى جاء اليوم قالوا: نفد هذا الشاي، ما عندنا منه. قلت: ما هذه النكهة التي تضعونه فيها؟ التي تضعونها فيه؟ قالوا هذه بودرة نضعها في الشاي نكهة. قال هل عندكم منها؟ قالوا نعم لكنها غالية. يقول فأعطيتهم المال شيئا فشيئا، وكان شابا صغيرا. قلت له من أين لك المال؟ قال أقترض من أبي، من أمي، من أختي. يقول ما يعرفون لما أقترض المال. قلت بعد هذا؟ قال لما توقفوا عن إقراضي بدأت أسرق المال من أبي، من أمي، من أختي، من أهلي. يقول مرت الأيام بدأت أسرق من غيرهم من خارج البيت. قلت له الآن ماذا تريد مني إذن؟ قال لي وهو في المسجد في بيت الله يقول يا شيخ أردت مرارا وتكرارا أن أنتحر. قلت له لما؟ قال مللت الحياة الدنيا، أحس بضيق في صدري، هم وغم يتمالكني. يقول والله أتعاطى المخدر لأنسى همومي وغمومي وأحزاني وحسراتي. قلت له تب إلى الله. قال قررت أكثر من مرة أن أتوب لكنهم لم يسمحوا لي. قلت من لم يسمح لك؟ قال أصحابي. يقول لأنني بدأت الآن أروج لهم، ولو علموا بتوبتي يقول هددوني بالسلاح أن يقتلوني. قلت له ما عليك منهم، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، ما عليك منهم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. تب إلى الله وهم أذل وأحقر من أن يمدوا عليهم إليك أيديهم، بل إن الله عز وجل هو حافظك وهو ناصرك، ومن تاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه. قرر هذا الشاب التوبة إلى الله عز وجل وتاب إلى الله، وجاءني بعد زمن يخبرني أن الله عز وجل تاب عليه. أرأيتم أصحاب السوء ماذا فعلوا بهذا الشاب؟ إنه يوم القيامة إن لم يتب إلى الله فإنه يأتي يوم القيامة، انظروا ماذا يصنع. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فلان الذي أعطاني الحبة، فلان الذي أعطاني الحقنة، فلان الذي أعطاني أشم هذه البودرة أول مرة، فلان الذي دلني على هذا الطريق. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. انظروا أيضا إلى هذه القصة الحقيقية، رجل متزوج وعنده طفل عمره سنتان وكان يتعاطى المخدر، زوجته تنصحه تذكره لا ينتصح، لا يرعوي، لا يرتدع. يوم من الأيام جاء لزوجته وكان يأخذ المال منها، ما عنده أموال، طرد من العمل، وكانت زوجته تعمل لتنفق عليه وعلى ابنه، وكان يأخذ منها المال عنوة، باع ذهبها، باع مجوهراتها. يوم من الأيام، وكانت إذا امتنعت ضربها، يوم من الأيام جاء إليها وقد وصل إلى يعني الحالة الهوجاء التي فقط يريد أن يشم شمة أو يتعاطى حقنة أو حبة يبتلعها. قال أعطيني المال. قالت ما عندي. قال تعطيني أو أضربك. قالت اضرب. فأخذ يضربها، يقول أعطني، تقول ما عندي، ما عندي شيء، لا رحمة ولا عطف ولا حنان ولا دين ولا خلق. قال لها أعطيني المال، ويضربها ويضربها وهي تبكي وتصيح، تقول لن أعطيك شيئا بعد اليوم. تعرفوا ماذا صنع؟ أخذ الطفل الذي عمره سنتان، أخذ الطفل، قال أقتله. قال تفعل ما تفعل، ما كانت تتصور أنه يفعل شيئا. أخذ الطفل وخرج بسيارته، ذهب إلى أحد الجسور، جسر من الجسور في الشارع، وخرج من السيارة والشيطان يتملكه والشهوة قد غلبت عليه، أخذ طفله الذي عمره سنتان وحمله على الجسر ورماه من فوق الجسر، سقط على الأرض وتهشم الطفل. أنا أحدثكم لأنني رأيت الطفل وهو قتيل، صور الطفل مصور وله صورة حقيقية على الشارع، سالت الدماء وتكسرت وتهشمت عظامه، طفل عمره سنتان. من المسؤول عن هذا؟ من المتسبب؟ أتعرفون من المسؤول الأول؟ أولئك الذين يروجون هم المجرمون الحقيقيون، الذين ضيعوا هذه الأسر وقتلوا أولئك الشباب ودمروا تلك الأسر وحطموا حياتهم، كما قال الله جل وعلا وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. أناس متخصصون لإفساد الأسر وتضييع الشباب وإهلاك الفتيان والفتيات، من لهم إلا أنتم الصالحون، أنتم الذين هداكم الله عز وجل، أنتم لهم تنصحونهم، تذكرونهم، تعظونهم. احرصوا على أولادكم، احرصوا على نسائكم، احرصوا على أنفسكم، احرصوا على أسركم. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة. يقول أحد الذين وقعوا في حبل الإدمان وفي فخ المخدرات، قلنا له: ما السبب؟ قال: كانت لي عشيقة فاسدة فاجرة هي التي أوقعتني في المخدر. قلنا له: كيف؟ قال: كانت تضع لي المخدر البودرة في مكيف السيارة، أركب معها تتجول معي، يقول: ما أدري، أشم البودرة يوما بعد يوم حتى أدمنت. وآخر يقول: كانوا يعطوني العصير، والعصير كيف يعني يدخل فيه المخدر؟ يحقنون العصير بإبرة، عصير كرتون، يحقنونه بإبرة وهو لا يدري أن فيه المخدر فيشرب وقد يدمن بأول مرة. وآخر يقول: كانت تعطيني عشيقتي وردة، أشمها مرة ومرتين حتى أدمنت المخدرات. أساليب ومكر وطرق خبيثة ليفسدوا بها خلق الله عز وجل، لنعتبر من غيرنا ولنصلح أولادنا ولنحفظ بيوتنا. أما أولئك الذين ابتلاهم الله عز وجل بهذه الآفة وهذا المرض، لنا وإياهم إن شاء الله وقفة خاصة في الحلقة المقبلة من الدنيا قصص وعبر. حتى نلقاكم إن شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.